بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإحسان، أما بعد، قبل أن نبدأ ننبه على شيء ذكرته في الدرس الماضي يتعلق بقول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. فنبهني أحد الأفاضل جزاه الله خيرا على ما يتعلق بهذه الآية، فراجعت التفاسير الواردة في هذه الآية، وكنت قد ذكرت لكم ملخص ما قاله ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، من أن هذه الآية لا علاقة لها بموضوع القبلة، وذكر أوجها رحمه الله ذكرتها لك لا يخفاك ما فيها من قوة، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته أينما توجه به ويقول: في هذا نزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. وجاء معنى هذا أيضا في حديث عند الترمذي لكن في إسناده بحث. المقصود أن هذه الآية متعلقة بموضوع القبلة، فهي تدل على أن المسلم أينما كان في حال صلاته النافلة على راحلته أو في حال الاشتباه فإنما توجه فإن هذه قبلته، ومع ذلك فإن الآية من آيات الصفات، فلا يعني كونها متعلقة بهذا الحكم أنها ليست من آيات الصفات. كلام الذي سبق وفيه بيان أن هذه الآية من آيات الصفات حق على ما هو عليه، وذكرت لكم إشارة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في بيان التلبيس أن هذه الآية يمكن حملها على المعنى، يمكن حملها على المعنيين، وذلك أن المصلي إلى أي قبلة توجه، يعني من جهة الجهة، ويتوجه إلى الكعبة، لكن أقصد الجهة التي فيها الكعبة سواء كانت شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا، فإنه في الحقيقة إنما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ما دلت عليه الأدلة التي ذكرتها سابقا فقوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه. وجاء أيضا في حديث الحارث الأشعري في حديث يحيى بن زكريا، وجاء أيضا في غير هذين الحديثين في نصوص عدة تدل على أن الله عز وجل قبل وجه المصلي إذا توجه إليه في الصلاة. إذن هذه الآية تدل على الأمرين، فهي نازلة في التوجه إلى القبلة في أي جهة يجتهد الإنسان، فإن أعني في حال الاشتباه أو في حال صلاة النافلة على الراحلة، فأي جهة توجه فإنه في الحقيقة يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى. هذا ما أحببت التنبيه عليه في ابتداء هذا الدرس. أما ما يتعلق بما أورده المؤلف رحمه الله هنا، فإنه ذكر ثلاث آيات تتعلق بإثبات صفة العين لله عز وجل، وصفة العين صفة ذاتية خبرية ثابتة لله جل وعلا بأدلة الكتاب والسنة، وأجمع على هذا السلف الصالح. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن لله عينين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تشبيه، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة يجرون هذه الصفة على القاعدة، وكما هو الشأن في غيرها من الصفات كاليد وكالوجه وكالأصابع وكالساق إلى آخر، كذلك يقولون الله عز وجل له عينان بهما ينظر وبهما يرى تبارك وتعالى. لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان، كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته. والنظر في النصوص يجد أن العين قد أضيفت إلى الله عز وجل مفردة ومجموعة، أما ورودها مفردة كما في الآية الثالثة التي أوردها: ولتصنع على عيني، وجاءت مجموعة في الآيتين المذكورتين وغيرهما. وسبيل الكلام في هذه الصفة كالكلام في اليدين، وقد مضى الحديث عن ذلك. فإننا نقول إن الإفراد الذي جاء في قوله جل وعلا: ولتصنع على عيني، يدل على ثبوت كل ما ثبت لله عز وجل من هذه الصفة عينا كانت أو أكثر، لأن المفرد المضاف يعم كل ما يدخل تحته من جنسه. فكل ما ثبت لله عز وجل من عين فإنه قد دل عليه قوله تعالى: ولتصنع على عين. وأما الجمع فإنه على القاعدة التي ذكرتها سابقا، إما على القول بأن أقل الجمع اثنان وهو قول قوي وله أدلته، وإما على القاعدة التي ذكرتها وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع على الأفصح. ذكرت لهذا أمثلة تقريرا وتقعيدا، وقلت إن هذا هو المناسب، يعني لما عظم الله عز وجل نفسه فقال: تجري بأعيننا، والناء ها هنا هي ناء التعظيم والتفخيم، فناسب أن يكون المضاف مجموعا. لما كانت هذه الصيغة صيغة جمع تدل على التعظيم، ناسب أن يكون المضاف ماذا؟ مجموعا، فيكون الجمع ها هنا للمناسبة وللتعظيم أيضا. وأما التثنية فإنها قد دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، قال: إن ربكم ليس بأعور، يقول ابن عمر وأشار إلى عينه، وإن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. فهذا الحديث دليل صريح على إثبات العينين لله عز وجل، ويدل على هذا أمران: الأول أن العور في اللغة هو فقد الحس أو فقد حس إحدى العينين، كما أورد هذا صاحب القاموس واللسان، قال: العور فقد حس إحدى العينين. فإذا كان في إحدى العينين آفة تمنع الإبصار بأحد في بإحدى العينين كان هذا عورا، والله عز وجل ليس بأعور. والنفي كما قد علمنا إذا جاء في الصفات فإنما يراد به ماذا؟ إثبات كمال الضد. إذن لله عز وجل عينان سليمتان من الآفة والنقص والعيب، فهذا دليل صريح على ذلك. زاد هذا بيانا وتوضيحا هذه الإشارة التي أشارها النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، وهي كما يقول أهل العلم لتحقيق الصفة، أي أنها صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. فلله تبارك وتعالى عينان تليقان به جل وعلا. وقد ثبت وقد روي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا تجري بأعيننا أنه أشار إلى عينيه رضي الله عنه. وجاء أيضا لفظ العينين مضافا لله عز وجل في حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، إنما أذكره من باب العلم به لا من باب الاستشهاد به، وذلك ما خرج البزار والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد إذا قام يصلي فإنه بين عيني الله عز وجل، فإذا التفت قال الله إلى من تلتفت إلى خير مني. لكن هذا الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف وعنده مناكير. فالمقصود أن الأدلة قد دلت على ثبوت العينين لله عز وجل، وهذا أيضا يمكن أن يستدل له بدليل العقل، فإنه قد ثبت في النص ثبوت العين والأعين لله عز وجل. فإما أن يقال لله عين واحدة أو له عينان أو له أكثر من عينين، هذه قسمة حاصرة ليس كذلك، لا يمكن أن نأتي باحتمال رابع. أما العين الواحدة فإنه لا يمكن أن يقال بها، لماذا؟ لأنه قد جاء الجمع في هذه الصفة، فدل هذا على أن الإفراد لا يراد به ها هنا الوحدة، لله عين واحد إنه قد قال بأعيننا، دل هذا على أن لله عز وجل أكثر من عين. ثم إنه لا أحد يقول من المثبتين للعين أن لله عز وجل عينا واحدة، اللهم إلا ما قاله ابن حزم عفى الله عنه إن لله عينا وأعينا، هكذا يقول لله عين وأعين. ابن حزم عفى الله عنه وعنه له قدم في العلم والفقه ونصرة السنة لا شك في ذلك، لكنه في باب الاعتقاد لا يعتمد عليه ولا يعول عليه، بل مسلكه رحمه الله في باب الصفات ليس مسلك أهل السنة والجماعة، إنه يميل إلى جهة التعطيل. لشيخ الإسلام رحمه الله موضع لخص فيه حال ابن حزم رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثاني، فارجع إليه. ثم إن قوله أيضا متناقض، كيف يقول إن لله عينا وأعينا؟ هذا في الحقيقة جمود ليس بصحيح. فإذا قلت إن لله أعينا فما الحاجة إلى أن تقول إن لله عين؟ فكأن كلامه يشعر أن لله عين وهذا شيء، ولله أعين وهذه شيء، يعني هذه أشياء أخرى. هذا في الحقيقة كلام لم يقل به أحد قبله ولا أحد بعده فيما أعلم. أما الاحتمال الثاني فهو أن يقول لله عز وجل أكثر من عينين، وهذا رحمك الله ما لم يقل به أحد من أهل العلم، فهو بالإجماع قول غير صحيح، فما بقي إلا أن يقال إن لله عينين، والجمع في ذلك واضح وسائغ لغة، بل هو من أدلة التثنية، لأن القاعدة كما علمنا أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع على الأصح. ثم إن هذه القضية قضية مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، وهذا هو سبيل المؤمنين الذي ليس للمسلم أن يعدل عنه. فلم يزل أهل العلم في كتب الاعتقاد ينصون على هذه العقيدة، تجدها في كلام ابن قتيبة، أعني هذه العقيدة أن لله عينين لتأويل مختلف الحديث، تجدها عند الدارمي لنقضه على بشر، تجدها عند ابن خزيمة، تجدها عند محمد بن نصر المروزي، وتجدها عند أبي إسماعيل الهروي في الأربعين، وتجدها أيضا عند أبي يعلى في إبطال التأويلات، وتجدها عند القحطاني في نونيته، وتجدها عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وتجدها عند المحققين من أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام وابن القيم، وإلى يومنا هذا علماء أهل السنة لم يزالوا يتواردون على إثبات هذه العقيدة. وإنما أوردت هذا الكلام وصرفت هذه الأسماء لأنبه على مسلك رديء يحصل من بعض طلبة العلم، وأنه قد يترك لنفسه المجال ولعقله الخيال لأجل أن يبحث ويستنبط ويستنتج ويجتهد في مثل هذه المسائل، فيخرج للناس بكلام مخالف لعقيدة أهل السنة، كما يحصل في هذه الأيام من بعض طلبة العلم حينما ابتدع هذا القول أننا لا نقول إن لله عينين. يا لله العجب، هل ادخر لك علم لم يعلمه أحد من أهل السنة قبلك؟ من الذي سبقك إلى هذا؟ هذه قضية مقررة ومقطوع بها ومجمع عليها، وهذا سبيل المؤمنين الذي ليس لأحد العدول عنه، وهذه الدلائل التي جاءت في السنة، كل هذا لا يكفيك يا عبد الله حتى تأتي وتجتهد وتستنبط ثم تخرج هذا وتنشره على الأشهاد. طالب العلم ينبغي أن يتناول هذه المسائل على أنها مسائل مقررة ومسلمة، اجتهاده ينبغي أن يكون في فهم هذا المقرر عند أهل السنة، وليس في أن يدع لنفسه المجال ليستنبط ما يشاء، وإذا أشكل عليه شيء فليراجع أهل العلم، وليبقى الإشكال إشكالا. أما أن تذيع ما توصلت إليه من اجتهاد ضعيف لا يلتفت إليه ولا يؤبه به، تخالف به سبيل المؤمنين، هذا لا شك أنه مسلك غير محمود، وأنا أربأ بإخواني من طلاب العلم عن هذا المسلك. مسائل العقيدة تؤخذ عن أهلها، تتلقى عنهم بالتسليم، ولا ينبغي أن تكون مجالا لهذه الاجتهادات التي لا وجه لها. أعود إلى ما ابتدأ الحديث به، وهو إثبات صفة العين لله عز وجل، فلله عينان تليقان به كما تبين معنا. أما المخالفون للحق ولمنهج أهل السنة والجماعة فأشهر أولئك وممن ابتليت الأمة بمؤلفاتهم وتحريفاتهم الأشاعرة، فإن جل الأشاعرة على نفي صفة العين عن الله عز وجل، وأكثرهم يؤولون صفة العين بالبصر، فالعين عندهم هي البصر. وربما نحى بعضهم في بعض النصوص إلى تأويل آخر، كقولهم أو كقول بعضهم في قول الله جل وعلا تجري بأعيننا، يعني تجري في الأعين التي فجرها الله عز وجل في الأرض. فسفينة نوح جرت في هذه الأعين الجارية، الأعين هنا هي الأعين الجارية وليست صفة لله جل وعلا. وقالوا الإضافة هنا إضافة تشريف كقول الله جل وعلا ناقة الله بيت الله وأمثال ذلك. وهذا القول أعني أن الأعين ها هنا هي الأعين الجارية قول باطل مخالف لظاهر الآيات ومخالف لإجماع أهل العلم. ثم إن القول بأن هذه الإضافة إضافة تشريف وإن المقصود الأعين الجارية ليس بمتجه من جهة القاعدة في الإضافة، فإن الناظر في النصوص التي أضيفت فيها أعيان لله عز وجل يلحظ أن هذه الأعيان إنما كان لها ميزة وكان لها شرف عن غيرها، فأين هذه الميزة وأين هذا الشرف في هذا الماء الذي عم الأرض؟ ليس له ميزة ولا خاصية، فكيف تقارنونه ببيت الله وبناقة الله؟ ثم أيضا إن القاعدة المقررة عند السلف الصالح أن إضافة الصفات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والعين ها هنا الظاهر أنها العين التي هي صفة لله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يفهمه العربي من هذه الصفة. والباء ها هنا هي للمصاحبة وليست للظرفية. وأما تأويل العين بالبصر فأضعف وأضعف، فإن كل من يفهم لغة العرب يعرف الفرق الشاسع بين كلمة عين وكلمة بصر. العين آلة البصر، يعني العين هي التي يبصر بها، ولذلك الأعمى عنده عين وإن كانت عينا معلولة، لكن عنده ماذا؟ عين. لكن هل عنده بصر؟ ليس عنده بصر، ولذلك يقال عمت عينه ولا يقال عمى بصره. فالعين هي التي تعمى وهي التي يذهب بصرها، وليس هي البصر الذي يعمى. إذن الجمع بين أو القول بأن العين هي البصر قول باطل لا يشهد له دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عرف ولا من لغة ولا من إجماع. بقي التنبيه بعد ذلك على ما جاء عن أهل العلم من السلف فمن بعدهم في تفسير هذه الآيات تجري بأعيننا ولتصنع على عين وما إلى ذلك، فإنك تجدهم يقولون أي بمرأة منا وبحفظ بكلاء بحراسة وبرعاية وما إلى ذلك من هذه المعاني. وهنا ينبغي التنبيه على الفرق بين مسلك أهل السنة في هذا التفسير ومسلك غيره، أظن أنني نبهت على هذا فيما مضى. فهذه الآيات لها دلالة لفظية استفاد منها إثبات الصفة، ولها دلالة لزومية يستفاد منها تفسير الآية. فإن قول الله جل وعلا تجري بأعيننا، نعم صحيح ما قيل، تجري بكلاء وحفظ ورعاية منا لأنها بأعيننا، يعني يصاحبها النظر والبصر بالعين، فيلزم من نظر الله عز وجل لها وإبصاره لها بعينه أن يحفظها وأن يكلأها وأن يرعاها. إذن أهل السنة والجماعة يجمعون بين إثبات الأمرين، بين إثبات العين وإثبات ما يلزم من ثبوتها أو ثبوت الإبصار بها، وهي المعاني اللزومية التي ذكرتها آنفا. أما أهل البدع فإنهم يثبتون اللازم وينفون الأصل، وهذا تأويل وتحريف، هذا تأويل وتحريف. فينبغي التنبه والتنبيه على هذا المسلك الذي تجده موجودا في كثير من التفاسير. وإن وجدت أحدا من أهل العلم يقول هذا القول فينبغي أن تفرق بالرجوع، يعني تفرق بين الموقفين بالنسبة له بالرجوع إلى منهجه ومسلكه. إن كان منهجه ومسلكه إثبات الصفات وقال بمرأة أو بحفظ أو إلى آخره، فإنه يحمل كلامه على أنه فسر باللازم مع إثباته أصل الصفة. أما إن كان مسلكه في الصفات الأخرى التأويل والتحريف، فإن إن كان مسلكه التأويل والتحريف فإنه يحمل كلامه على أنه أول وأنه لا يثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. إنه وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا إنني معكما أسمع وأرى، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات السبع التي أوردها المؤلف رحمه الله فيها إثبات صفتي السمع والرؤية، وقد أورد المؤلف رحمه الله كنتم تذكرون في أوائل الكتاب الاسمين الكريمين السميع والبصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قلت فيما أذكر سنؤجل الكلام عن هاتين الصفتين إلى المحل المناسب لذلك، وها قد جاء هذا الوقت. صفة السمع والبصر صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى، هما صفتان ذاتيتان من حيث أصل اتصاف الصفة، أصل اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، فلم يزل الله عز وجل سميعا ولم يزل الله عز وجل بصيرا، يعني لم يأتي وقت من الأوقات كان الله عز وجل فاقدا لهاتين الصفتين ثم اتصف بهما، وهي صفة اختيارية أو فعلية بالنظر إلى آحاد وقوع هذه الصفة، يعني بالنظر إلى سمع الله عز وجل الأصوات، فإن هذه الصفة متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وكذلك بالنسبة للبصر، فالله يسمع الصوت إذا صدر، وكذلك يرى الأشياء إذا وجدت، فهي تجمع بين كونها ذاتية وفعلية. والسمع جاءت النصوص على معنيين، الأول وهو الأكثر والأشهر في النصوص إدراك الأصوات، السمع هو إدراك الأصوات، وهذا المتبادر إلى الذهن من إطلاق هذه الصفة. والمعنى الآخر يتضمن شيئا زائدا، وهو الإجابة، وهذا في نحو قول الله جل وعلا إنك سميع الدعاء، وقول المصلي في الصلاة سمع الله لمن حمده، يعني أجاب حمد من حمده وأجاب دعاء من دعاه. وكذلك ما ثبت في السنن النسائي والترمذي وأبي داود وأحمد وغيرهم عن جمع من الصحابة استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. فسر هذا اللفظ ما جاء في صحيح مسلم ومن دعوة لا يستجاب لها، هذا هو المقصود، ليس المقصود الاستعاذة من السمع الذي هو من سمع الدعاء الذي هو إدراك الأصوات. فالله عز وجل وسع سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنها، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، معلق البخاري. وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من أن يدعو دعاء لا يستجاب له، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا وهذا، يثبتون السمع الذي هو إدراك الأصوات، فلله عز وجل سمع عظيم وسع كل شيء لا يلحقه آفة ولا فقدان ولم يسبق بعدم، بل سمع جليل عظيم يليق به تبارك وتعالى لا يماثل سمع المخلوقين. المخلوقون لهم سمع، ثم قدر مشترك بين ما يتصف به الله عز وجل وما يتصف به المخلوق، لكن ثمة أيضا قدر مميز. سمع المخلوق سمع كان مفقودا ثم وجد، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ما كان سميعا ثم رزقه الله عز وجل السمع، وهو في هذه الحياة معرض لضعف السمع بل لفقده، ثم إنه في حال قوته يبقى سمعا ضعيفا لا يتجاوز أمتارا معدودة، لا يمكن أن يسمع ما بعدها أو ما خلف الجدران أو ما شاكل ذلك، إذن هو سمع لائق به، ولله السمع لائق به تبارك وتعالى. وثبت في السنة صفة في معنى هذه الصفة، ألا وهي الأذن، دل عليها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. والأذن عند أهل اللغة هو الاستماع، فنثبت لله عز وجل هذه الصفة، الأذن هو الاستماع كما قال جل وعلا وأذنت لربها وحقت، أذنت استمعت، الأذن هو الاستماع. وهذا الحديث يدلك على أن هذه الصفة تتفاوت، فيكون الاستماع لبعض الأشياء أعظم من بعض، لأن الحديث صريح في ذلك: ما أذن الله لشيء أذنه إلى آخره. إذن بعض الاستماع أشد أو أعظم من بعض، مع أن الاستماع أو الأذن في كل أحواله صفة كاملة لله تبارك وتعالى. أما الصفة الثانية فهي صفة البصر، وجاءت النصوص صفتان في معناها: الرؤية كما معنى في هذه النصوص الأخيرة، ألم يعلم بأن الله يرى وقل اعملوا فسيرى الله إلى آخره، وكذلك النظر كما جاء في كتاب الله في مواضع كثيرة: لا ينظر إليه. وفي السنة في أحاديث كثيرة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيه: شيمة زان وعائل مستكبر وملك كذاب. في أحاديث عدة دلت على هذا، كذلك ما ثبت في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، في رواية: إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فثبت إذن اتصاف الله عز وجل بالبصر والرؤية والنظر، والمعنى في ذلك واحد، وهو إدراك الأشياء أو إدراك المبصرات. وهاتان الصفتان تكاثرت الأدلة على إثباتهما لله عز وجل، وهما صفتان سمعيتان عقليتان، توارد على إثباتهما الأدلة النقلية والعقلية. وخالف الحق في إثبات هذه الصفة بعض أهل البدع، ومن أشهرهم المعتزلة، إنهم ينفون السمع والبصر عن الله تبارك وتعالى، واختلفوا في تأويلهما، فذهبت طائفة منهم إلى أن معنى كونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به، حي لا آفة به. وذهبت طائفة أخرى إلى أن معنى السمع والبصر العلم، سوى بين السمع والبصر، يسمع عندهم بمعنى يعلم، رحمك الله، ولا يخفاك مذهبهم في هذه الصفة وأمثالها، فإنهم يقولون يعلم بلا علم، أو يعلم بعلم وعلمه ذاته، على ما سبق أن ذكرت فيما أظن في صفة العلم التي مرت بنا. ولا شك أن هذا قول باطل، ويرده صريح العقل، فكل عاقل يميز ويفرق بين صفتي العلم والسمع أو العلم والبصر. ومعلوم أن الأصل يعلم أن الناس تتكلم لكنه لا يسمع كلامه، ففرق بين الصفتين. وأيضا يرد ذلك صريح النصوص، قوله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. ولو كان السمع وكانت الرؤية هي العلم لاكتفى بقوله إنني معكما، لأن هذه المعية الخاصة بالنصر والتأييد لا شك أنها تتضمن العلم، فكان ينبغي أن يكتفى بها عن قوله أسمع وأرى. وعلى كل حال هو مذهب ظاهر الضلال والانحراف والمخالفة للكتاب والسنة والإجماع واللغة والعرف. وأنبه هنا أيضا تنبيها على أنه يشتهر على ألسنة كثير من طلبة العلم أن الأشاعرة يثبتون صفتي السمع والبصر، وهذا الكلام بهذا الإطلاق غير دقيق. فالأشاعرة يثبتون السمع والبصر إثباتا فيه نظر، إثبات ناقص، يثبتون إثباتا ناقصا، يثبتون إثباتا فيه إشكالات كثيرة تقرب من أو تقرب في بعض الأحيان أو عند بعضهم إلى نفي هذه الصفة والرجوع إلى قول المعتزلة. فأولا الأشاعرة كثير منهم يورد أشياء إذا وصل إلى هذه الصفة ليس الكلام فيها من مذهب أهل السنة والجماعة، فتجدهم يقولون يرى بلا عين أو بلا حدقة، هذا النفي مبتدع. كذلك تجدهم يقولون يسمع بلا أذن، وهذا النفي أيضا مبتدع. وأهل السنة لا يثبتون ولا ينفون إلا بماذا؟ إلا بدليل. الأمر الثاني أن كثيرا من الأشاعرة يقولون عن هاتين الصفتين إنهما صفتان أزليتان قديمتان، يعني لم يزل الله عز وجل سامعا للصوت قبل وجوده، ولم يزل الله عز وجل رائيا للأشياء ومبصرا لها قبل وجودها في الأزل وسامع لهذا الصوت. وهذا في الحقيقة قول ظاهر البطلان ومخالف لصرائح النصوص. ألم ترى أن الله عز وجل يقول الذي يراك حين تقوم؟ إذن الرؤية كانت متى يا قوم؟ حين قام صلى الله عليه وسلم، فهي إذن صفة فعلية اختيارية. كذلك قول الله عز وجل والله يسمع تحاوركما، يعني في ذلك الوقت. كذلك قول الله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى، في المستقبل الله عملكم. إذن القول بأن هاتين الصفتين القول بأنهما قديمتان قول باطل ومبتدع. أضف إلى هذا إشكالا ثالثا، ألا وهو ما يتعلق بمتعلق السمع والبصر، وفي هذا إشكال كبير عندهم. وذلك أن كثيرا من الأشاعرة أو أكثرهم يجعلون متعلق السمع والبصر كل الأشياء، فالله عز وجل عندهم يسمع الأصوات ويسمع الذوات ويسمع الروائح وكل شيء. وكذلك الشأن في البصر، ليس البصر عندهم هو إدراك الذوات أو الألوان وما إلى ذلك، يعني المبصرات، لا، هو شامل لكل شيء. فالله عندهم يبصر الذوات ويبصر الأصوات ويبصر كل شيء. ولذلك عرفه بعضهم، عرف السمع بأنه صفة تنكشف بها الأشياء أو ينكشف بها الشيء على ما هو به. ولما جاء إلى البصر وإذا به يعرف التعريف نفسه كما تجده في شروح أو في بعض شروح السنوسية وأمثاله. ولما وصلوا إلى العلم عرفوا العلم بنحو هذا، فتشعر حينها أن المسافة قريبة جدا عندهم بين صفتي السمع والبصر وصفة العلم، وهذا يقرب كثيرا أو يتحد مع قول من؟ مع قول المعتزل. ولذلك دائما تجدهم يقرنون الكلام بين السمع والبصر، يجعلونه كلاما واحدا غالبا. فهذه كلها إشكالات تحول بين إثباتهم والقول بأن هذا الإثبات إثبات صحيح كإثبات أهل السنة والجماعة، وحاشا، أهل السنة والجماعة يقولون بأن هاتين الصفتين صفتان فعليتان اختياريتان، فالله يسمع الأشياء، عفوا، فالله يسمع الأصوات حين صدوره، وكذلك يرى الأشياء إذا وجدت، ومتعلق السمع والبصر عندهم واضح كما هو معلوم باللغة وبالعرف وبالفطرة أيضا، وهذا ما دلت عليه النصوص. الله عز وجل يقول قد سمع الله ماذا؟ قوله. السمع تعلق بماذا؟ بالأقوال، والله يسمع ماذا؟ تحاوركما. إذن ليس السمع متعلقا بالذوات، الذوات لا تسمع، إنما الأصوات هي التي تسمع. وعلى كل حال هذا الباب، باب السمع والبصر عند الأشاعرة، لو تأملته يا رعاك الله لأبان لك جليا ما في هذا المذهب من الهشاشة والاضطراب. خذ مثلا، تجدهم أو تجد أكثرهم إذا جاء إلى صفة السمع والبصر استدل عليهما بالأدلة النقلية، حتى قال الرازي في الإشارة، كتابه الإشارة، إن المعتمد في إثبات هذه الصفة السمع، يعني الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، وهكذا ذكر غيره. وبالتتبع وجدت كثيرا ممن ألف منهم في العقيدة إنما يعتمد في إثبات هذه الصفة على الأدلة النقلية، وبعضهم يجمع بين أدلة نقلية وأدلة عقلية، لكن كثير منهم والمعتمد على قول محققيه إنما هو على الأدلة النقلية. وحينها يقال يا لله العجب، أليست الأدلة النقلية عندكم أدلة ظنية لا يعتمد عليها في الأصول؟ أليس هذا مذهبهم يا جماعة؟ أليس هذا مذهبهم يا جماعة؟ هذا مذهبهم، لكنهم اضطربوا وتناقضوا فجاءوا إلى هذه الصفة وأثبتوها بالأدلة النقلية. ولذلك نحن نقول هذا منكم تناقض واضطراب، لماذا إذا جئتم إلى صفات أخرى ثابتة بنصوص الكتاب والسنة ولم يدل عليها عندكم عقلكم لماذا تردونها؟ لأنها مخالفة للعقل أو لأن العقل لم يدل عليها، فهذه معارضة لأصل أصيل عندكم. ولذلك الآمدي وهو من كبار نظارهم وإمتهم كان صريحا وواضحا ونبه إلى هذه الثغرة، وإن كان كلامه في غاية الوقاحة عياذا بالله، فإنه قد نص كما في المجلد الأول من أبكار الأفكار كتابه المشهور، نص بهذه العبارة أو بقريب منها، إن كثيرا من الأصحاب اعتمدوا في إثبات هاتين الصفتين على نصوص الكتاب والسنة وهي نصوص لا تفيد اليقين ولا تخرج عن الظن والتخمين. بهذا النص يا أيها الإخوة، نصوص الكتاب والسنة، كلام الله العظيم وكلام رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يخرج عن ماذا؟ الظن والتخمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أي تعظيم عند هؤلاء بكلام الله عز وجل، هذا الكلام العظيم الذي لا إيمان لمن لم يحكم ويسلم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لا يخرج عن مجرد ماذا؟ ظن وتخمين. قال وإن الاعتماد عليه، يعني على الدليل السمعي، في إثبات الصفات النفسية ممتنع. كلام باطل ممتنع لا يمكن، لأن هذه الأدلة أدلة ماذا؟ أدلة ظنية تخمينية، لا يمكن أن نعتمد عليها. الاعتماد على ماذا؟ على عقولهم الكاسبة. وهكذا تجد مثلا الدسوقي في حاشيته على السنوسية يقول كلاما قريبا من هذا، لما ذكر كلام السنوسي في أن المعتمد في إثبات هذه الصفة على الكتاب والسنة والإجماع، قال عفوا، قال البرهان على إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة والإجماع، قال تسميته ذلك برهانا، أو قال أطلق على هذه الأمور برهانا مجازا، مجاز فقط. لماذا؟ قال لأن البرهان لا يكون إلا دليلا عقليا مركبا يفيد اليقين. اليقين ليس في الكتاب والسنة، لا، حتى إذا أطلقنا عليها أنها دليل أو برهان أو حجة، هذا من باب ماذا؟ المجاز. لكن الدليل حقا والبرهان صدقا إنما هو ماذا؟ هذه الفلسفات والمنطقيات التي أتوا بها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. المقصود أن القوم قد اضطرب عندهم المنهج في إثبات هذه الصفة، حيث إنهم أثبتوها بأدلة النقل، فنقول يلزمكم أن تصنعوا الشيء نفسه في ماذا؟ في بقية الصفات. الأمر الآخر أنهم لما جاءوا إلى هذه الصفة تكلم يعني بعض أساطينهم ومحققيهم كالجويني مثلا على ما يشير إليه ويدندن عليه دائما أهل السنة والجماعة، وهو قضية القدر المشترك وقضية القدر المميز. لذلك لما جاءوا إلى هذه الصفة قالوا نثبتها لله عز وجل على ما يليق به مع نفي سمات الحدوث. فنقول وهل قال أهل السنة والجماعة في غير هذه الصفة وتلك، يعني في السمع والبصر، إلا هذا؟ أليس قولهم يا جماعة إنما هو ماذا؟ إثبات هذه الصفات على ما يليق به مع نفي سمات الحدوث، يعني ليس الله عز وجل متصفا بها كاتصاف ماذا؟ المحدث المخلوق بها. إذن يلزمكم أن تطردوا هذا المنهج على سائر أو على جميع الصفات، أو أنكم متناقضون. يعني نقول لهم لماذا تثبتون السمع والبصر وتنفون العين؟ قالوا لأن إثبات العين يلزم منه ماذا؟ التشبيه، لأننا لا نعقل من عنده عين إلا مخلوق. فنقول وكذلك ماذا؟ السمع والبصر، لا نعقل من عنده سمع وبصر إلا وهو مخلوق. فيلزمكم أن تنفوا ماذا؟ السمع والبصر أيضا. هنا يقولون لا، سمع الله يليق به وبصر الله يليق به، ليس كسمع المخلوق، فنقول وكذلك الشأن في المجيء، وكذلك الشأن في العين، وكذلك الشأن في الساق، وكذلك الشأن في كل الصفات الأخرى. إذن إما أن تنفوا صفة السمع والبصر فاستقيم منهجكم على مذهب التعطيل الصرف الصريح، وإما أن تثبتوا ماذا؟ وإما أن تثبتوا بقية الصفات كما أثبتتم صفتي السمع والبصر، وبالتالي يسلم أهل السنة والجماعة من تشغيبكم ومن ظلمكم لهم بأنهم مشبهة حينما أثبتوا لله عز وجل الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. إذن أنا أوصيك يا طالب العلم إذا أردت أن تدرك اضطراب وهشاشة هذا المذهب أن تتأمل كثيرا في هاتين الصفتين عند الأشاعرة، وبالتالي يمكنك عند مناظرتهم ومحاورتهم والرد عليهم أن تستفيد من ذلك في بيان تناقضهم واضطرابهم، وهذا ما تلحظ الأئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن القيم قد ركزوا عليه كثيرا في كتبهم ومحاورتهم لهؤلاء. المقصود أن ما اشتهر وقيل من أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفات صفات المعاني، هذا الكلام تعوزه الدقة. كان المراد أنهم يثبتون إثباتا ظاهريا أو إثباتا شكليا، نعم، لكن عند التحقيق والتدقيق ما أبعدهم عن ذلك. صفة الكلام فيها كلام، والسمع والبصر كما رأيت، والقدرة فيها أو لهم مخالفات كثيرة فيها، كذلك في الإرادة، كذلك في العلم عندهم بعض المخالفات، فحينئذ هذا الإثبات إثبات شكلي أكثر من كونه إثباتا دقيقا. ولعلها فرصة أجدها مناسبة لأنبه على أنك يا رعاك الله قد تجدني أركز كثيرا على موضوع مناقشة المخالفين في شبههم والرد عليهم وما إلى ذلك، ويعني قد يكون بعض طلبة العلم يستشكل ذلك أو يستفهم عنه، وأنا في الحقيقة شديد الحرص على ذلك، لأني أريد من إخواني الذين يحضرون هذا الدرس أن يتأصلوا وأن يكون عندهم فقه في هذا الباب، لأن هذا هو الذي في الحقيقة نحتاجه، بل هو من أشد أو نحتاجه أشد ما تكون الحاجة، نحتاج إلى الراسخين في هذا الباب والمتقنين له، لأننا كما ترون يا أيها الأحبة نعيش في هذا الزمن زمن الشبهات. الشبهات تناولت كل شيء، أصل الدين وفرعه قد تناوشته الشبهات وأصبحت تلقى على الأسماع في كل وقت مع هذه الثورة المعلوماتية والإعلامية التي نعيشها. الشبهات أصبحت تتناثر من كل جانب وتتخطف الناس، وحري بطالب العلم أن يعتني بكشفها وبيان زيفها. فهذه المذاهب الكلامية لا تظن يا أيها الأخ الكريم أنها قد اندثرت وولت، حاشا، الكلام غير صحيح، وكم نتمنى حصوله لكن ليس بصحيح. الآن الأشاعرة ينشطون على قدم وساق في مواقع الشبكة وينشرون ويبثون سمومهم، لهم مراكز بحثية تؤلف وتطبع وتنشر، لهم مكتبات، لهم أشخاص يندسون في صفوف المسلمين ويبثون شبههم. فنحتاج من طلبة العلم يكون عنده قدرة على المحاورة والمباحثة، ويكفيني أن تصل يا رعاك الله إلى قناعة بالفعل لا بالتقليد أن منهج أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق والمنهج المنضبط والموافق لصرائح النصوص والعقول، وأن ما سواه مذاهب باطلة بالفعل. وإن كنت لم تستوعب كل ما قيل في النقد التفصيلي، هذا يمكن بالمراجعة وقراءة الخطب تصح إليه، لكن أنا أريد أن تغرس هذه القناعة في النفوس. إذا وصلنا إلى هذا فأنا أعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا من النجاح. وبالنسبة لمن يرى أن هذا الموضوع أكبر منه وأنه يستشكل عليه، فلا عليك يا رعاك الله أن تعرض عنه، يعني خذ التأصيل متعلم عند أهل السنة والجماعة، وإذا جاء الكلام عن الردود التي قد لا يعني تكون وصلت إلى مرحلة تؤهلك للنظر فيها والبحث، فلا يضرك أن تستمع وتعرض عنها بعد ذلك، لكن اهتم بالتأصيل إذا كنت ترى نفسك دون هذا المستوى، مع أن الكلام لله الحمد كلام واضح ومنهج أهل السنة والجماعة في جانب الرد وفي جانب التأصيل كله سهل وواضح لله الحمد والمنة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.